ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وأول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى الشهادة كما كان شأن المرسلين وأتباعهم كالمصنف رحمه الله تعالى وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره إذا بين لك حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل ثم بين أول ما يدعى إليه من الدين وهو توحيد الله عز وجل وهذا محل وفاق الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون أقوامهم إنما هو ماذا بالدعوة إلى التوحيد ثم قال وكل واحد من الأمة سواء كان عالما أو عاميا لكنه يعلم ما يدعو إليه يعني ليس مطلقا كل جاهل يدعو إنما يعلم أن معنى لا إله إلا الله كيت وكيت وجب أن يعلم ولا ينتظر أنه لابد أن يتقن متنا نحو ذلك فإنما كل من علم مسألة على وجهها لا سيما فيما يتعلق بباب المعتقد وفاهمها لأنه ليس في خلاف تقول لابد من ترجيح حينئذ وجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره أو قام به غيره لكن لا يكفي لأن فرض الكفاية أولا فرض العين يتعين على كل أحد ثم يكون فرض كفاية لكن لابد من ماذا؟ لابد من قيام فئة بوجودها تحصل الكفاية إذا لم تحصل الكفاية بهذه الطائفة حينئذ أثم الكل أثم الجميع لأن هذا الشأن ماذا؟ فرض الكفاية فرض الكفاية الكل مخاطب به كفرض العين اتفقا لكن فرض العين لا يجزي أحد عن أحد لابد الكل أن يصلي الفجر صحيح لا يجزي أحد عن أحد لكن الدعوة في أصلها فرض كفاية حينئذ إذا قام به البعض سقط عن الباقين متى إذا قام البعض سقط عن الباقين إذا حصلت الكفاية بهذا البعض كما قال أهل العلم فيما يتعلق به بالقضاء في المدينة في بلد ما مثلا لابد من قاض إذا كفى قاض واحد حينئذ أجزى إذا كان البلد كبيرة عريضة لا يكفي فيها قاض واحد حينئذ لابد من الثاني إذا حصلت الكفاية بالثاني سقط إذا كان لابد من ثالث حينئذ لابد من الثالث إذا لم تحصل هكذا حينئذ لا يكون إسقاط الإثم عن الكل إلا إذا حصلت الكفاية بمن قام بالفعل والدعوة إلى الله عز وجل إلى يومنا هذا لم تحصل كفاية لم تحصل قطعا هذا لا سيما فيما يتعلق بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك فإنما ما تجد في القنوات إنما هو قبيل أو من قبيل اللهو واللعب فضفضة ونحو ذلك وأناشيد وقصص وتسالي وكذلك فتاوى ونحو ذلك لكن الدعوة إلى التوحيد وتعليم الناس حقيقة التوحيد ولا شك أن مقصودي بذلك أن القنوات هي مفتوحة للكل للجميع فيخاطب من كان هنا ويخاطب من كان هناك وإذا علمت أن الشرك قد عم وطم ورأيت اللعب الذي يكون في هذه القنوات التي تزعم أنها إسلامية عرفت أنها لم تقم أصلا بالدعوة إلى الله عز وجل لا خلاف أن الدعوة عبادة هل أحد ينازع؟ ثانيا كل عبادة قائمة على شرطين إخلاص ومتابعة لماذا هذان الشرطان نسأل عنهما ونسعى في تحقيقهما في كل عبادة إلا في الدعوة إلى الله عز وجل نسأل عن الإخلاص واتق الله عز وجل لا تدعو إلا الله عز وجل ثم الشرط الثاني هذا صار هباء منثورا قل لا ولذلك صارت الدعوة كما ذكرت آنفا لها صارت مفتوحة صار بعضهم إذا صار ينشد صباح مساء قال أدعو إلى الله عز وجل ولذلك حتى تجرى بعض اللقاءات مع المنشدين يقول أنا على ثغرة من الدين أي ثغرة على بدعة وضلال ليس على ثغرة البت لأنه لو قال بأن الأناشيد في أصلها مباحة لكن ليست على الوصف المذكور هذه أشبه بالأغاني لم تكن أغاني بالفعل فلو نشد بنفسه هكذا ينشد ويقرأ نحو ذلك لا أشكال في الأصل في الإباحة وهو ما أثر عن حسان حتى بعضهم يستدل به بفعل حسان أنه في المسجد الأخير حسان رضي الله تعالى عنه ينشد مثل هؤلاء قل لها الأمر بعيد جدا بل هو باطل حينئذ أصل الإنشاد لا إشكال فيه في إباحته، لكن ليس بالوصف الذي هو معهود الآن، لأننا قررنا فيما سبق أن البدعة نوعان: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية أن يشرع شيئا لم يأتي به الشرع، والبدعة الإضافية أن يكون في أصله ماذا؟ مشروعا، فيزيد عليه كالتسبيح مثلا والتهليل إلى آخره، الأصل فيه المشروعية، لكن لو قيده بصفة معينة بهيئة الجماعة ونحو ذلك، هلل كبر إلى آخره 100 مرة 1000 مرة صار بدعة. إذن لا مانع أن نقول في الأناشيد الأصل فيها الإباحة ثم تصير ماذا؟ تصير محرمة، كما نقول الأصل في التكبير والتهليل أنه مشروع وقد يصير بدعة، إذن لا غرابة فيه في هذا القول. لكن التفرق بين أمرين: أنه يصير محرما إذا لم يجعله وسيلة دعوية، أو محرم إذا كان على الموجود لأنه أغاني. ثانيا: إذا جعله وسيلة فهو مبتدع وصار بدعة، صار بدعة. فعلى هذا التفصيل، إذن الدعوة إلى الله عز وجل قائمة على الاتباع، يدعى الناس إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فالدعوة تكون بدعة، هكذا والضابط الذي يدل عليه كلام أهل العلم.